معين. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة عننا يا رب العالمين. تفضل يا أخي. لا ما نشف المصير بالتعظيم، هو الواجب محبة أهل البيت، محبة الصلحاء منهم الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل البيت لهم منا المحبة ولهم منا التوقير ولهم منا، يعني ما تأتي لشخص فتهينه وأنت تعرف من أهل البيت لا تسهل أسباب، فيمنعك كما يمنعك عن إهانة رجل كبير في السن أنك تهينه حتى وإن أخطأ عليك، أن تقول لو لأنك كبير في السن ولو لأنك كذا لكان حصل كبير. هذا المقصود. أهل البيت لهم محبة لكونهم من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فبحب النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم، ونحن نحبهم لذلك، من كان منهم صالحا، من كان منهم عن منهج السليم. وهذه الأصل منها أنها دعوة لأهل البيت للاستقامة، وأن الناس يقدرونكم ويحترمونكم ويحبونكم ويجلونكم بكونكم مناسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى الناس بالاستقامة على دين النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ الرسالة، ما تكون على الفسق والمعاصي وعلى الزندقة والعياذ بالله أو المروق من الدين. هذا الأصل فيه، هذا معناه. كما أنك تعظم الإنسان الكبير في السن، كما أنك تعظم يعني تعظم مثل هذا إلى هذه الحدود، من كان منها مستحق هذا الاحترام وهذا التقدير كونه ما زال على المنهج الصحيح. هذا هو نعم. فلو مثلا الآن أنت في مجلس دخل رجل كبير في السن وأنت جالس في مكان طيب مثلا، فلو أثرته كبير في السن لكان هذا بالنسبة لك أنت دلل على دينك وعلى محبتك. فلما تؤثر به شخص من هذا البيت حتى لو كنت في سنك أو أصغر منك وتبين له إنما فعل ذلك لكونه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم فاستفعل معه ذلك، هذا هو أدعى له. لكن إن كان هذا سيسبب لهم الغرور وظلم الناس و يعني يكون الإنسان منهم العياذ بالله فاسق، الأسئلة اللي أعطاناكم إياها الفرق الكلامية أعطيتكم أسئلة عليها، الفرق الكلامية ما أعطيتكم إياها ولا أعطاناكم مذكرة إياها، خلاص هذه الأسئلة اللي جاوبتوها وحليتوها تذاكروها سيأتيكم حولها، يعني نصيغها صياغة بحيث في 24 سؤال هي لكن 14 سؤال إن شاء الله. بالنسبة لسؤال الأخ ثم نعود، الأخ يقول لكثرة من ينتسب لأهل البيت وبعضهم قد يكون يعني يكذب في نسبته، فهل ماذا نصنع أو كيف نتأكد أو كذا؟ أما انتساب أهل البيت معروف الآن في الواقع في مشجرات وفي أشياء، فهي الإشكالية من ليس منهم ثم يدعي هذا النسب. أما مثلا النسب عائلة فلان هذه عرفت خلاص واستفاض أن هذه العائلة من البيت هذه العائلة من البيت، هي ثابتة في المشجرات معروفة من سبب البيت. الإشكالية فقط هناك من يقول مثلا يزعم أنه من أهل كذا حسني أو حسيني أو كذا وهو ليس كذلك، هنا الإشكالية. ومثل ما ذكرت لك نحن لا نقصد ولا يعني نطعن في أنساب الناس، من ثبت نسبه عن طريق مشجرة أو عن طريق شهرة عرف أن هذا من البيت فهو من البيت، لكن ليس له من البيت الاحترام والتقدير والمحبة وكذا. ليس هناك يعني مثلا تخرج له أموال ستعطيه، ليس معنى أنك تطلع على باطل فتعظم على ما هو فيه، ليس معنى أنه معصوم في كلامه يعني عن الخطأ، ليس معنى أنه مرجع من مراجع الدين ما لم يكن من طلبة العلم الشرعي، كلها ما لا. فله مثل ما ذكرت لك المحبة والتقدير، كما أنك تحب وتقدر إنسان كبير في السن هذا يعتبر من الناس الأمن صلى الله عليه وسلم له يعني تقدير واحترام وهكذا. هو يتكلم عن المعاصرين الآن. هو الآن تبدأ أربع شخصيات الشريف الاخر؟ هذا انسان معاصر، انسان معاصر لو رحت مشجراتهم تاتي اكمال نسب الى ان يصل الى نسل حسن، نسل حسين، نسل كذا. ما في فرق، لا أهم في فرق، لكن جاء مصطلح في فترة من الفترات يطلق السيد على أناس لا يكون من البيت، لكن هذا ليس مصطلح معروف علمي، إنما هؤلاء فائدة بمعنى بعضهم من أهل البيت وبعضهم لا، لاستخدام من الجن وكذا، لكن الأصل أن يقولون السيد فلان المقصود به من أهل البيت. نعم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ فكرة يعني عام مرة حطينا هنا حق مالا والنزاز الجوال. بالنسبة للنهائي فرق الكلامية ما تبغوها معكم مرة، لا من قريب ولا من بعيد. طيب ستكون الأسئلة التي عندكم نختار لكم منها. طبعا لغينا قضية أن يكون الأسئلة على 40 درجة لعدم استطاعتي للتصحيح حبيبي، ما استطعت أصححها يعني طالب حتى تكون دقة وأمانة، أن إذا جعلناها 40 درجة معناها أنك تتأكد من إجابة كل طالب على حدة وتضع درجات معينة لكل سؤال، وهذا صعب حبيبي. فإحنا سنعطي كل طالب كم مرة بعد حضور كل طالبة هذه 10 درجات، هذه حضور وغياب. طيب والأصل إن شاء الله أنكم كلكم حاضرين، لكن لكم مسجلين كشف حضور وغياب عندهم نأخذ من عندهم. الأمر الثاني الواجب نحط عليه 10 درجات، يصير كل طالب أحضر الواجب أو سلم الواجب يأخذ 10 درجات أو 20 نخليها ولا 10 خلاص 20 يصير النهائي، خلاص 20 النهائي يصير 70 خلاص انتهى منها حيث تضمن 30 يصير النهائي بدل من 60 يصير من 70 يعني، لأن أنا أخشى فقط أنه يظلم بعض الطلبة يعني ويكون فيه أنا أعطيكم جميع 40 يأتي الجميع 20 طيب ماشي. لا خليها كذا 20 طيب في الحضور غياب 10 صار 30 عندنا في النهاية من 70. نأخذ اليوم فكرة موجزة عن الصوفية نستفيد من الوقت، فنأخذ في 10 دقائق هذه قبل ما ندخل الصوفية قضية الدنيا يا أخوان، قضية الزهد الدنيا في الإسلام، أن منطلق الصوفية انطلق من قضية الدنيا الزهد فيها. فهل الواجب على المسلم في هذه الدنيا هو أن يتخلص منها قدر استطاعته، يتخفف من هذه الدنيا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أم أنه يتاجر ويضرب بنفسه في الأسواق وفي الأشياء؟ ما هو الواجب على الإنسان في هذه الدنيا؟ ما حقيقة الدنيا بالنسبة الدنيا يا اخوان؟ هذا السؤال طرحته لكم من قبل او لا. الدنيا بالنسبة للآخرة هل هي والآخرة طريقان متوازيان ام طريق واحد؟ معنى هذا الطريق وهذا الطريق، الطريقان متوازيان في الرياضيات ايش؟ لا يلتقيان ابدا. فهل الدنيا والآخرة طريقان متوازيان أما أنهما طريق واحد؟ طريق واحد ولا طريقان؟ طيب الدنيا مطية الآخرة؟ طيب ما أدري السؤال سألتكم من قبل، تكلمنا في قضية مثل هذه النوع الدنيا والآخرة. ما أعظم طلاق يوقعه الإنسان في هذه الحياة؟ أعظم طلاق أفضل طلاق، نعم طلاق الدنيا. إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وعافوا خافوا الفتن. طيب أعظم طلاق يطلع الإنسان في هذه الحياة هو طلاق الدنيا، طلقها ثلاثة من طلقة واحدة. ها؟ ثلاثة. طيب فلذلك ماذا نقصد بالدنيا؟ نقصد بالدنيا الأموال، المراكب، المباني، إيش كان في الدنيا؟ ملابس، النساء، المناصب، الشهادات، هذه كلها أمور دنيوية، صح ولا لا يا إخوان؟ ولا لا؟ دنيا ولا ما هي دنيا؟ هذا نقصد بها الدنيا حتى نكون واضحين. أو نسميها عرض الدنيا، أموال، مراكب، مباني، ملابس، نساء، أولاد، كذا. طيب الأخ يقول نطلق الدنيا، نطلقها ثلاثا بمعنى ترك الدنيا بالكلية، هذا معنى الطلاق الثلاثة. طلاق الدنيا بالكلية معناها الإعراض الكلي عن الدنيا، هذا معنى طلاق الدنيا. بمعنى لو استطعت أن تكون في ركن مسجد متفرغ، تستطيع أنك تتخفف من الأكل والشرب، يعني جاء المغرب وبين المغرب صدقات فأكلتها الحمد لله ما تقيم بها عودك، تبقى صائم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أرسل لي القائم تصوم النهار وتقوم الليل، تعرض عن هذه الأشياء التي الناس دخلوا فيها من أموال ومن أشياء ومن مباني. لماذا؟ لأنها مشغلة، تشغل عن الآخرة، ليس كذلك يا أخوان؟ كيفكم يا أخوان؟ ها؟ أنت حسون كأن السحبة قاعدة تسحبكم ولا إيش؟ أنتم ما ترى تسحب معها؟ ها؟ ما قلناك أنت مطلق؟ فما هو؟ الأخ يقول لابد علينا من طلاق الدنيا وننطلق في الآخر. تذكرون قصة ذلك الشاب الذي ترك دراسته وتفرغ لحفظ القرآن وأقبل على الآخر، فلما مات ماذا حصل؟ وعمه أراد أن تأخر، أخذته غفوة، فماذا رأى في المنام؟ الحور ماذا يقول له؟ عجل، صح ولا لا؟ فهذا هو يعني الأخ يقول نقبل على الآخرة، فيكفينا في هذه الدنيا تمرات نقوم بها يعني كذا. ايش رايك يا اخي؟ هذا منهج، ما رايك فيه؟ فلو قمنا الان يعني طرحنا مشروع رباط، فنبني رباط وندخل فيه من يريد هذا المنهج، نجعل هناك اربطا فقط لاناس عباد ما لهم هم إلا الصلاة والذكر والدعاء، ونجعلهم في هذه الأربطة وننفق عليهم، وهم يتفرغون فقط للقرآن، يقرأ القرآن في اليوم 10 أجزاء 15 جزء، إن شاء الله يقرأ كله، نحن ننفق عليهم. أليست هذه أجمل حياة؟ لا يطلب ها؟ بلى. جاءت فترة من الفترات يا إخوان، هذا الفكر الذي يذكره الأخ، لما رأوا الناس أقبلوا على الدنيا وانفتحت على المسلمين البلدان، تعرفون المسلمين في بداية الأمر ما كان عندهم شيء، كان عندهم شيء فقر، والمهاجرين جاءوا عند الأنصار، ثم بعد ذلك كثرت الفتوحات ودخلت الدنيا على الصحابة وعلى من بعدهم، جاءتهم الدنيا بأموالها بمباهجها بزخرفها بنسائها بأشيائها، ثم جاء الجيل الذي بعدهم والمسلمون يغنيهم الله من فضله وازداد الغنى. فجاءت طائفة رأت الناس انشغلوا بهذه الدنيا بالمباني بالأموال بالملابس بالمراكب بكذا، فقالوا نحن يجب علينا أن نطلق هذه الدنيا، يجب علينا أن نطلق هذه الدنيا. ماذا يلبسون؟ انظر ماذا يلبسون، يلبسون أنعم الألبسة، نحن ماذا نلبس؟ ما نريده، نريد نلبس الصوف. وهو يعتبر اللباس الخشن وكذا. نحن أخشن ذلك. ماذا يصنعون الناس؟ يجرون في هذه الدنيا من المزارع متاجر. نحن ما نبي، سيأتينا الرزق إلى تحت أقدامنا، فيبقى الواحد منهم في تعبده يقوم الليل إلى الفجر، ثم صلى الفجر وقد يغفو قليلا أو لا، ثم بعد ذلك يواصل صائم وهكذا. وتأتيه الكرامات، كرامة الآخر. ما رأيكم في هذا المنهج؟ الإعراض الكلي عن الدنيا، الانقطاع التام عن الدنيا. الأخ المطلق، ما زلت على هذا المنهج اللي تراجع؟ هذا بداية التصوف، أو بداية أناس سموا أنفسهم متصوف. هذه البداية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء أولئك الثلاثة نفر وسألوا، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن حياته. النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس في الدنيا، ما عنده شيء. تعرفون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم معنا بيوت، تعرفوا ايش معنا غرف. ومع هذا جاءوا سألوا ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. قال أحدهم لك عبد غفر، غفر الله له، يعني ما محتاج، غفر الله له يعني خلاص. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام. قال الثالث أما أنا لا أتزوج النساء. انقطع كلية للآخر، نقبل إقبال كلي على الآخر ونترك الدنيا. نترك الدنيا من ناحية العقل، من ناحية النوم، من ناحية النساء، نتركها تماما وننقطع إلى ماذا؟ نقبل على الآخر. ويرون هذه التقوى الحقيقية. لكن السلام غضب لما علم ذلك، وأنهم يرون أن بفعلهم يكونون أتقى، أكثر معرفة بالتقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما والله إني لا أخشاكم من الله أنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بداية الانحراف. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الموضوع وخطب فيه وانتهى هذا الأمر، ثم ظهر مرة أخرى. تكون هذه المقدمة، ثم نكمل سنة بعد إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. عشان ما يدخل فيه اليوم يا اخوان. اهم شيء سأدخل في الفكرة هذه، انا الان ابحث عن الدخول بمعنى الصوفية، ما معنى كلمة الصوفية. لتكون اول فقرة ندرسها. فكلمة يا اخوان، معنى الصوفية، هذه الكلمة خاض فيها الناس وتكلموا فيها بعدة أشياء. هذا يقول معناها كذا، هذا معناها الصف الأول، هذا معناها من الصفوة، هذا معناها من صفاء القلوب، هذه معناها كذا، أشياء كثيرة جدا. احنا سنحاول اليوم تكون عندكم صورة واضحة لكل معنى كلمة الصوفية. كما ذكرت لكم يا اخوان قبل الصلاة، ان القضية هي بدايتها قضية الإعراض الكلي عن الدنيا. هناك مجموعة رأوا أن الصحيح أن الدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن الجمع بينهما، إما تكون منها الدنيا أو تكون منها الآخرة. فلما رأوا الناس تقبل الآخرة قال نحن نترك الدنيا، لما رأوا الناس تقبل على الدنيا قال نحن نترك الدنيا نقبل على الآخرة. فأعرضوا بالكلية عن الدنيا. وماذا لبسوا؟ لبسوا الصوف دلالة على إعراضهم عن هذه الدنيا. هذه كانت بداية كلمة الصوفية، أول بداية ظهور كلمة الصوفية كانت نسبة لكلمة الصوف. وأصحاب هذا المبدأ كانوا يعرضون كلية عن الدنيا، ويجعلون الشعار الذي رمز لهم فهو أنهم يلبسون الصوف. فسموا هؤلاء صوفية لظاهر لبسهم. ما هو لبسهم؟ لبسهم الصوف. فسموا صوفية من هذا الباب، وما هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه ولا انقطاع الكل عن الدنيا. هنا يأتي شخص يقول الصوفية ينقسمون إلى أقسام، يتكلم عن هذا القسم فقط، ولا تترون الأقسام غير هؤلاء. إن هناك صوفية آخرين استخدموا الإعراض الكلي عن الدنيا فقط ستار يخفون تحته عقائد، تترون عقائد كفرية. هؤلاء وين كان الظاهر ما هو إعراض الكلي عن الدنيا ويلبسون الصوف؟ انقسموا إلى ثلاثة أقسام. صوفية تسمى صوفية الحقائق، يعني هذه حقيقتهم، يلبسون الصوف وهم في الحقيقة منقطعين كلية عن الدنيا، سواء في أربطة سواء في منازلهم، سواء منقطعين كلية عن الدنيا. وبعضهم وصل به الأمر أن زوجته عنده كأرملة وأولاده عنده كاليتامى، هنا خلاص منقطع انقطاع كلي عن الدنيا، لا يأتي أهله ولا يفعل شيء، لا خلاص. كما ذكرنا لكم هذا الفكر لم يكن يعني مباشرة ظهر، بل كانت هناك بوادر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما قضي عليها. هذا سلمان الفارسي كما تعلمون دخل على أبي الدرداء في منزله، فإذا به عندما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في أول الإسلام كان أخوه، فدخل عليه المنزل فإذا به يرى زوجته متدزلة رفضة. قال ما هذا؟ قالت إن أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة في هذه الدنيا. ها؟ إيه يعني بداية الإسلام وكلام. عندما آخر نصفنا بين المهاجرين والأنصار ثم انتظر أخاه حتى يأتي، فعندما أتى جاء أبو الدرداء بالطعام إلى سلمان، فقال له كل، قال إني صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل. فأفطر أبو الدرداء وأكل معه. وعندما جاء الليل أول ما دخل الليل بعد مع صلاة العشاء، وإذا بأبي الدرداء يصف قدميه يريد أن يصلي، قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي، قال نم. فنام، ما هي إلا ينام قليلا ثم يقول يريد أن يصلي، قال له نم. فنام حتى إذا وصل الثلث الأخير من الليل، فقال أما الآن فقم. فقام وصلى حتى قريب الفجر، ثم ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو الدرداء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو سلمان، وسلمان قد قال له إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لرجلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فذهب أبو الدرداء يشتكي سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. المقصود هذه الفكرة العاطفية تجيش في نفوس بعض الناس، ما نريد الدنيا، ما نريد العمل، ما نريد كذا، خلاص صار انقطع. فهذه كانت تراود الناس. فجاءت فترة في عهد تقريبا في القرن الثاني الهجري، وإذا بالناس بمجموعة من الناس خلاص تنعزل الحياة العملية وتعتكف في أرضها، تعتكف في منازلها، تاركتنا الدنيا وراءها. هنا هذه إن لله عبادا فقنا طلقوا الدنيا طلق الدنيا، هذا هو الإعراض الكلي عن الدنيا، هذا المقصود به. هذه الفكرة بدأت، فكان الصوفية منهم من يكون على الحقيقة هذه ويسمون صوفية الحقائق. هؤلاء الصوفية هل كانوا يدعون إلى علم الكتاب والسنة لما كانوا يدعون إليه؟ كانوا يدعون إلى علم الكتاب والسنة، ونحن ليس عندنا شيء غير الكتاب والسنة، وليس عندنا لا علم ولا دنيا ولا عندنا صوفية. صوفية على هذا المنهج البدعي الذي سمي صوفية أيضا. وهناك صوفية لما رأوا أن هؤلاء ما يشتغلون وعندهم أرزاق وعندهم ما شاء الله، لكن بل كان بعضهم يوقف ألقاف لتنفق على هذه الأرضطة، كان يأتيهم الأكل يأتيهم الشرب، هم ما في أمس والله فرصة. فجاء الصوفية، إنما هم صوفية سموهم صوفية الأرزاق، يعني بحثا عن هذا الرزق. جاءت الواحد فقام وجلس في الأرضطة وتجد يأكل يشرب سبعة على عنده حتى، لكنه يعني يريد الرزق، فيصلي معهم ويقوم معهم ويصوم معهم، لكنه بحثا عن هذه الأرزاق. جاء الصوفية ثانية ليس لهم في التصوف إلا سمى صوفية الرحمة، عن اللبس فقط. وقد تكون بعض هذه الصوفية صوفية الرسم موجودة حتى عصر الحاضر. ليس لهم في الصوفية إلا مثلا الاحتفال بالمولد النبوي ولا يعرفون شيء وراء ذلك. نعم. السلام عليكم. لا أنا أتفضل عليك. هؤلاء يسمون صوفية الرسم. هذا أقسام الصوف. لما تسمع الناس يقولون صوفية صوفية يعني وان الصوفية ما خرجوا إلى يعني عقائد كفرية، يقصدون هؤلاء الذين نسبوا إلى التصوف نظرا أو نسبة إلى ظاهر لبسهم وهو لبس الصوف، ومعرضا عن كل إعراض كل عن الدنيا. هؤلاء أطلق عليهم صوفية. هؤلاء الصوفية هل هم على المنهج السني؟ لا، على منهج مبتدع في طريقة العبادة. وإلا نحن ما هي حقيقة الدنيا عندنا؟ الدنيا يا أخوان والآخرة طريق واحد، مثل ما ذكر الإخوة طريق واحد. لا يمكن أن تصل للآخرة إلا بمرورك بهذه الدنيا. هذه الدنيا عندما تريد أن تتعبد فيها لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون محكومة بشرع الله ومهيئة لعبادة الله. ولا يمكن أن تكون الدنيا محكومة بشرع الله ومهيئة لعبادة الله إلا أن تمتلك القوة فيها، يكون عندك قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا ترك استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا في الإسلام شريعة الزوال. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة: ما أنا في الدنيا إلا كراك استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، يعني سرعة التحول منها. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن الإنسان سيتحول سريعا من هذه الدنيا إلى الآخرة، لا شك في ذلك. الدنيا مهما مكث الإنسان فيها عمر 100 سنة 120 سنة 140 سنة هي إنما هي ساعة، إنما هي عشية، إنما هي ضحرة. هذه حقيقة الدنيا سريعة الزمن. لكن السلام لما قال: ما لي وللدنيا ما ترك استظل تحت شجرة، أنت استظلت تحت شجرة تريد تنام تحتها. لو كانت هذه الشجرة تحتها صخور ناتعة، تحتها مسامير، تحتها غير مهيئة لأن تنام فيها تحتها، هل ترضى بهذا الواقع؟ لا، يجب أن تزيل هذه الصخور تمهدها حتى تستطيع أن تنام فيها فتستريح ثم تنقلب. ونحن لا شك أننا في هذه الدنيا إنما هذه الدنيا ممر، هذه الدنيا معبر، هذه الدنيا مزرعة لا بد أن تزرع فيها، لا بد أن تعمل فيها، لا بد أن تكد فيها، لا بد أن تكدع فيها. في ديننا الإسلامي هذا عمل خاص بدين الإسلامي عند الله، كل عمل كل منشأ تقوم به في هذه الدنيا من الأمور العبادية التي أمرنا الله عز وجل بها أو أمور المباحة، إن نويت بها وجه الله واتقوا بها على الدار الآخرة كانت لك عبادة. هذا العمل في دين الإسلام تعمل تكد من أجل أن تنال هذا الدخل، تتاجر يكون لك دخل تنفق به على نفسك تنفق به على أولادك، عندنا عبادة حتى اللقمة تضعها في سي امرأك لك بها عبادة. هذا دين الإسلام عجيب يا أخوان، حتى نزهتك تتنزه من أجل أن تتقوى على عبادة الله. عبادة في الدين الإسلامي، هناك عبادات في الدين الإسلامي أمر الله عز وجل بها، هذه العبادات المأمور الإنسان بها أو المستحب له فعلا يحتاج فيها إلى الإخلاص ويحتاج فيها إلى المتابعة. وهناك عبادات مطلقة تحتاج فيها فقط النية، يعني أمور المباحات، المباحات تحتاج إلى نية حتى تتحول عبادة، والمأمورات والمستحبات تحتاج إلى الإخلاص والمتابعة. المقصود يا أخوان بشكل عام هذا منهجنا الإسلامي. نحن أمرنا في هذا الإسلام طريقة الزهد في الإسلام. ما هو الزهد الشرعي في الإسلام؟ الزهد الشرعي هو ألا تنكب على هذه الدنيا انكباب ونسيك الآخرة. فإذا شغلتك الدنيا عن الاستعداد للآخرة صارت الإشكالية. بمعنى أقول خلاص أنا لازم أكسب المال، طيب أكسب المال وأنت تبحث عن هذا المال أصبحت تبحث عنه من حلال أو حرام، هنا صارت المشكلة. هنا أصبحت إذا أنت غرقت في هذه الدنيا في أموالها في مراكبها ظنا منك أنها خلاص هي دار المقامة، لا يا دار هذه تغرك هذه الأشياء، لكن تأخذ منها ما يقويك على طاعة الله. أردت توسع لك ذلك لكن ما تصل للحرم، أردت أن تذهب فتتقلل منها حتى لا تشغلك ما في بعد، هذا الزهد لكنه ليس بواجب. أردت توسع في الأموال في المراكب ما في بعد بشرط ما تقع في الحرم، لذلك بعضهم يرى أن الزهد هو ترك الحرم، الزهد في الدنيا وترك الحرم. ومنهم من يقول الزهد في الدنيا هو ألا تشغلك هذه الدنيا عن الآخرة، حيث أنت عندك المال عندك المركب عندك الملبس عندك النساء وعندك هذه الأشياء، لكن في الوقت ذاته ولتنظر نفس ما قدمت بغد، تكون تستعين لها على طاعة الله. لكن إن غرقت فيها فأشغلتك حتى أنك بعد ذلك أصبحت تفرق في الواجبات، تسرق كثير من المستحبات بسبب انشغالك بالكد في هذه الدنيا، هي فصارت عندك إشكالية، صارت هناك مشكلة كبيرة عندك. فهم الزهد يا أخوان في الدنيا، الزهد في الدنيا كان الإمام أحمد يقول هذا إنما الزاهد عمر، يقصد من عمر؟ عمر بن عبد العزيز على رأس الخلافة وكان الزاهد، هذا هو الزهد في الدنيا. علي بن أبي طالب الذي متصوف يذكرون مقولته يا دنيا طلقتك ثلاث يا دنيا غري غيري، كان عندما قال هذه الجملة ماذا كان؟ كان خليفة. ما هي الدنيا إلا الخلافة، هل بعد الخلافة من دنيا يا أخوان؟ ما في الدنيا، هاي قمة الدنيا. لكن ماذا يقصد يا دنيا غري غيري؟ المحرمات، دنيا طلقتك ثلاث، لا يمكن أن أغتر بهذه الدنيا تقع فيما حرمه الله. أما قضية أن يعمل الإنسان وأن يقود وأن يكدح هذا واجب. إن تخفف الإنسان هذا يسمى الزهد، تخفف، لأن عندما يا أخوان الإنسان يريد أن ينشغل بهذه الدنيا يقول خلاص أنا أجمع المال، لا شك أنك لن تكتفي. هل يظن الإنسان أنه سيصل مرحلة يشبع فيها من المال؟ ما تشبع، ما تشبع، لا يمكن أن تشبع. يعني نرد فقط هنا أريد أتوسع، طيب خذت لك مثلا تجارة هنا وأنت تتاجر ستفتح لك مجالات وتنفع لك آفاق، لا يمكن أن تقف هنا. كيف الزهد؟ يصبح الزهد الإنسان يقول خلاص أكتفي مثلا 15,000 مثلا 20,000 مثلا 30,000، هنا أصبح زهد، هذا يعتبر زاهد، لأنه يستطيع أن يأخذ 50 يستطيع أن يصل للمئة، لكن الزهد يقول خلاص أنا هنا هذا يكفيني. طيب لكن نحن هل نطالب الجميع بهذا؟ لا، يجب أن يكون هناك أناس لا يكون أكثر من هذا لكن ما يقعون في الحرام. لماذا؟ لتعود هذا الأموال التي جمعها قوة للمسلمين، ذاك الزهد ما يصلح للجميع. الجميع أن يكتفي بالبلغة، لو اكتفى الجميع بالبلغة ما صار عندنا قوة فائضة بحيث تنفق على الفقراء والمساكين، لو كل واحد فينا اكتفى بما يبلغه سيره إلى الله خلاص حق الناس للناس، فمن يتصدق على الفقراء؟ لكن يجب على هذا الذي يتقوى ينطلق لا يقع في الحرام فقط وينفق، وسيكون له خير وسيكون من الصدقات ما يعوضه عن يعني قلة العبادة وهكذا. فهمنا يا أخوان هذه القضية؟ أنا أرجو أنها تكون واضحة تماما. لا لا ما له علاقة، صفة أي منطقة، كان هناك يأتون وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينقطعون للعلم، فكان في مؤخرة المسجد فكان يسمون أهل الصفة، فهؤلاء كانوا ليست الصوفية مثل إليهم ولا كانوا ثم صوفية، عرفت كيف؟ لا ما لا ما لهم علاقة، لكن هل هم يقولون نحن نتشبه بهم نحن كذا؟ ممكن يكون هذا انهم يعرضون الاعراض لا منقطعين من العلم، يأتون يتعلموا ثم ينطرقون بلادهم. هم ايه كيف يأتي شهرين ثلاثة أشهر يترك بلاده ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم ليبلغ، يأتي فيعمل مزارع ما أين سيتعلم؟ لكن أبقى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم العلم ويجالس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم شهرين ثلاثة ثم يمشي. كان يطول بهم المدة. فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. يعني جالس نقول الآن إن هناك أناس يفهمون هذا الفهم ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج خاطئ. هذا الإعراض الكلي عن الدنيا بدعة، هذا بدعة. لا لكنهم ما وصلوا الآن للمصائب التي أذكرها لك. هذه صوفية فقط لظاهر اللبس. هناك منهم ما لهم ما عندي لصوفية الرسم، لكن في نفس الوقت الآن منقطع ولا شيء، لكن يلبس الصوف. لذلك كم صوفية الرسم ما له غير المظاهر ويشاركهم في بعض الأشياء على أنه منهم، لكن سموه قالوا هذا ما له إلا الرسم بس ليس منقطع، لأنه مش شرط الصوفي عنده من منقطع ما يتاجر ما كذا. ايوه حتى تكون صوفي تصرف عليك ايوه. هل صوفية ارزاق؟ هؤلاء منقطعين معهم لكن عشان رزق، ما لهم شيء من الحقيقة، من حقيقة الصوف. هؤلاء هذا ابن القيم ابن تيمية حالا نسمي يقسم الصوفية لهذه الاقسام، يقصد هؤلاء. لكن ستأتي الان صوفية اخرى غير هؤلاء، صوفية النصائر. نعم هؤلاء قلت لك انما صوفية الرسم، صوفية الرسم. نعم سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندنا بعد المحاضرة الأسبوع القادم الثالثة. يعني تريدون الواجب 30؟ تعرف معنى 30 الواجب؟ يعني كلكم تاخذ 30. لا يعني في طلبة أتوقع واجباتهم تعبانة مرة. يعني كيف نساوي بينهم؟ ترفع الدرجة، الناس يرفعوا مثلا 10 درجات. هذه يعني كأني أعطيكم كلكم 10 درجات، ماشي تقبل. 20 درجة تمشي. يعني مقابل واجب يعني فيصير 20 10 خل النهاية هو يمحص. يعني لازم يصير رصيد. مادة ما فيها رصيد ما في يعني. طيب. هنردك. خلاص في 10:30 ماذا 40 ارجع النهاية 60. نعم هذا نقنع بك يعني خلاص 10:30 60 يعني الحضور ناخذ من ال دكتور احمد انت خلاص واحد بدك يعني نعم اذا يا اخوان هذه صوفيه عندنا صوفيه هنا هذه صوفيه صارت غطاء الان غطاء لمن أراد أن يدخل في الإسلام وعلى أنه إنسان زاهد عن هذه الدنيا مبتعد عنها كذا كذا. فجاءت صوفية أخرى ما اكتفوا فقط بهذا والتزموا بالكتاب السنة، إنما استخدموا هذا الصوفية الغطاء هذا لإخفاء عقائد تحته. يعني هؤلاء فقط إعراض كلي عن الدنيا لكن ملتزمين بالكتاب السنة في العبادات، ما الصلوات هي الكذا، ما في أي شيء آخر. جاءت فيها أخرى وتشبهوا بهؤلاء أو دخلوا ضمنهم، لكن بعد ذلك توسعوا. هؤلاء يريدون ليس الإعراض الكلي عن الدنيا، إنما يريدون تلقي العلم عن طريق كما يزعمونهم عن طريق الله مباشرة. هذه تسمى صوفية الكشف. هنا الآن انتقلنا للصوفية نوع آخر، لكنهم تستروا ودخلوا ضمن هؤلاء الصوفية. لكن هؤلاء ليس نسبة إلى الصوف، إنما نسبة إلى الخلوات الآن، أي صار الآن طريقة معينة. يس هؤلاء نسبة للخلوات، بمعنى هناك طريقة معينة، طريقة معينة في التعبد يسموها المجاهدات، ليصل من خلال هذه المجاهدة، الطريقة المعينة في التعبد المجاهدة، ليصل إلى الكشف. ما الكشف؟ العلم اللدني. لا، يصل للعلم مباشرة، ينكشف الأمور، فيصبح يرى ما لا يراه غيره، ويسمع ما لا يسمعه غيره، ويصل للعلم ما في حاجة. هنا إيش ما زالت الحاجة إلى التعلم، يقول لك لابد من العلم، لابد من طلب العلم الشرعي، لابد كذا، يعني ما زال هنا يدعون للعلم. لكن هنا هؤلاء استخدموا الاسم، نفس الاسم، صوفية نفس الاسم، لكنهم لا لهم طرق معينة في التعبد، بمعنى تذهب إلى خلوة، هذه الخلوة لها مواصفات معينة في الطول والعرض، قد تكون في المغارة، قد تكون في كهف، قد تكون في منزل، لكن تكون في خلوة بحيث تتفرغ تماما، تنقطع عن الناس، لأنك انقطاع كل عن الدنيا، هنا انقطاع كل عن الناس، ما حد يراك لمدة معينة، 40 يوم كذا، يعني تختلف على حسب الشيخ، لكل شيخ طريقة. ثم تتفرغ في هذا المكان وتبدأ عندك ذكر معين، طبعا أيضا لكل شيخ أوراد معين يعلمك إياه، تدخل في الورد، هذا الورد هنا ما عاد خلاص الآن تلزم بالسنة، تبدأ البدعة الآن. الورد هذا الشيخ أصلا قبلك من خلال الطريقة دي تلقى الورد، انكشف له هذا الورد، قد يكون هذا الورد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لا للصحابة ولا لغيرهم، إنما هو وصل إليه. عرفنا هنا الآن تبدأ قضية الخلوات، تبدأ 40 يوم تجاهد نفسك في قضية الصيام، قد لا تأكل نهائيا، عرفت؟ إن كان ولا بد تأكل كثرا من الرغيف، أو تصل لمرحلة في المجاهدة إنك ما تأكل في اليوم إلا حبة رز واحدة. هنا شفت كيف؟ تبدأ في الظلام معين، هو هو ولا أي شيء، هو مثلا أول شيء معين وأنت تتراجع في هذه الفترة، قد تصل لمرحلة انكشاف الغيب. هنا الآن من أين بدأ الاستنباد الآن؟ بدأ الاستنباد من أماكن أخرى. هناك إيش؟ فقط إنه خلاص ما نبغى هذه الدنيا. هنا الآن بدأ استنبادات أخرى. بدأ يتلقوا عن مثلا يسألوا النصارى ماذا تصنعون الرهبان النصارى. بدأ في هذه المرحلة تشبهوا، يقول لك ما في باب. وجد من الرهبان النصارى كيف يذهبون لهم في معابدهم، يذهبون لهم في كنائسهم، ينظرون لكيفية عبادتهم، كيف يتم قطعهم، يبدأ يستفيد منهم. يعني مثل ما ذكر عن إبراهيم بن أدهم، كان تعلم من راهب بعض الأشياء. نعم، حتى أنه كان ذهب إلى الراهب في مكان، وكان الناس يعظمون هذا الراهب. فسألوا ماذا تصنع؟ قال أنا أبين لك مكانك عند الناس، خذ هذه 7 حبات من عندي الأكل، حبات كذا من الطعام. قال اذهب وقل لهم هذه من عند الراهب، وانظر بكم يشتروها منك. هافتوا عليها النصارى حتى اشتروه ودفعوا له. فعندما عادل قال انتم عندما معنى الكلام، عندما عظمتم هذه الدنيا وقلتم في الدنيا ما لكم قيمه، عندما تنقطعون مثلا تكون لك هذه القيمه. فقال فتعلمت هذا الزاد من هذا الراهب. المقصود يعني بدا هنا قضيه البوذيه، ونأخذ منهم كيف طرقهم في الوصول للكشف العلم اللدني. انظر كيف الآن صارت الآن مشاكل الآن. هنا فقط ليصل إلى أمور يتلقاها من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو يزعم هذا، لكن في الحقيقة ما الذي يحصل له؟ إنسان بالله في ظلام 40 يوم عنده ذكر معين يردد، لا صلاة جماعة ولا صلاة جمعة ولا إيش، ما الذي سيتنزل عليه؟ الجن، تربت الجن يا أخوان. فما بيصنع عند الجن؟ يخرج الآن، الكرامات تخرج الآن. عندما يخرج من هذه الخلوة قد ينجح وقد تكرر له 40 يوم إذا ما تلبس الجن يتكرر له. فإذا خرج يستطيع الآن وهو جالس ينظر في يده فيرى منزلك، يستطيع يخبرك إيش توصل فيها الآن، عرفت كيف؟ فصارت الآن الكرامات، إذا وصل المحل الآن كثرت الكرامات. والدي تكلم خلاص من كراماته أنه مثلا يعرف ما في نفوس تلامذته، حتى أن أحد الطلاب هم بمعصية يقول ما رأيت إلا وقوم قاب الشيخ على رأسي. يقول أنا ما كنت أستغرب من وصول القبقاب إلى رأسي، أن هذه من كرامات الشيخ، وما كنت أستغرب يعني من يعني وقعها أشياء كثيرة. يقول الذي استغرب منه أنه كيف اطلع على ما هممت به. لو أذكر لكم بعض الكرامات عندهم أشياء يعني من المضحكات المكيات. خلاص هذا الكشف، هنا يصبح الآن كله كرامات عنده، يستطيع أن يخبر، يتكلم، يرى أشياء. والجن طبعا الجن يخبرون، قد يحملوه فينتقل من مكان لمكان، يستغرب الناس. الآن خلاص الآن هذه صوفية، صوفية الكرامات، صوفية البدع، صوفية خلاص يعني ما تقدر تمسك على شيء. أنا تلقيتها عن ربي، يقول البدع، قال لك بدع فين؟ أنا تلقيتها عن الله، انكشف لي ذلك. فجاءت التجانية، جاءت الفرق، هذه كلها من هذا الباب، كلها أنها تلقت العلم. هذه صوفية الكشف، هذه صوفية أخرى غير هؤلاء. وإن كانوا يتسترون أنهم مع هؤلاء، لذلك تجد صعب أنك تحكم على هؤلاء. وأن هنا وقفوا فقط على هذه البدعة، الانقطاع الكلي. هؤلاء لا، دخلوا في أشياء أخرى. أنهم حدثني قلبي عن ربي، يقول كيف الآن أحدهم أخذ كتبه، طبعا كان مع هؤلاء لكن انتقل لهؤلاء، كان معه كتبه ثم ذهب بها إلى البحر رماها فيه. قال استغنيت بالمدلول عن الدليل. يعني الآن هذه الأدلة تصل إلى المدلول وهو الله سبحانه وتعالى، لكن لما وصلت إلى الله ما احتاجها، فدفنها أو رماها أو أي شيء أغرقها، خلاص ما احتاج. هنا المرحلة خلاص ما تحتاج. أنت حدثت من عبد الرزاق عن مدلول، ونحن هذا حدثت إيش قلبي عندهم عبارة كذا مسجوعة. المقصود هؤلاء صوفية الكشف. جاءت من مرحلة أخرى وهم صوفية أيضا، سموهم صوفية. هذه الصوفية الآن طبعا أثناء الخلوات، أثناء التعبدات، أثناء المجاهدات، أثناء الرياضات، ما الذي يصل إلى مرحلة أخرى؟ هذه المرحلة أثناء كذا هو يحب من؟ يحب الله، وهو يناجي من؟ يناجي الله. وصل لمرحلة أن يكون هو والله إيش؟ واحد. خلاص. شر البلية ما يوحي. خلاص، هنا يحل فيه الإله. فإذا حل فيه الإله يعبد من؟ يعبد نفسه. خلاص، هنا سمى صوفية وحدة الوجود. هذه صوفية وحدة الوجود، هناك من أهل العلم من يقول أصلا كلمة صوفية إنما أصلها صوفية، فهي كلمة أطلقها العلماء اليونان، الفلاسفة أطلقوها على فئة هندية سمى الجومنو فست. هذه الفرقة الهندية من فرق البوذية، هؤلاء كانوا يرون أنهم يصلون للعلم عن طريق الإشراق، عن تسرق النفس فتنتقل المعلومات إليها فتسرق النفس إشراقا فتصل المعرفة. ومن أفكار هذه الفرقة القول بأن كل ما يرونه في هذا الكون هو الله. هذه الصوفية جاءت في البداية بالقول بالحلول، يعني الله يحل في بعض المخلوقات، يحل فيه فيصبح هذا الإنسان مقدس لكون الله حل فيه. وهناك من قال لا، هناك الاتحاد، يتحد الخالق مع المخلوق فيكون شيء واحد. وهناك من وصل إلى مرحلة وهي قمة التصور، وهي وحدة الوجود، بحيث ترى أنه لا موجود إلا الله، هنا لا موجود، كل الموجودات هذه هي الله. هذه الصوفية يعني الكبرى، صوفية الكبرى، وهي صوفية ابن عربي. صوفية ابن عربي القول بوحدة الوجود. بعض أهل العلم لما تكلم عن الصوفية ما يقصد إلا هذا. صفية الاتحاد وصفية الانفراد. صفية الحلول هذه صفية الحلاج. هذه الصوفية الكبرى. بعض أهل العلم شديد يقول الصوفية كلها كفر في كفر. ماذا يقصد كفر في كفر؟ صوفية وحدة الوجود. يقول هذه حقيقة الصوفية. الصوفية إنما هي صوفية وحدة الوجود، وهؤلاء إطلاق لقب الصوفية عليهم خطأ، وهؤلاء إطلاق لقب الصوفية عليهم خطأ. وهناك من يقول لا، الصوفية كلها على منهج كذا، يعني إنما عندهم إعراض كله عن الدنيا ما في ذلك. وهناك قسم يسمى أيضا صوفية، وهم الذين يزهدون الزهد الشرعي في الدنيا، الذين يتكلمون عن محبة الله يسمون أيضا صوفية. ولذلك بعض الكتاب يسمى صوفية سلفية، صوفية السلف. يقول أن السلف كان عندهم تصوف، وهناك من لكن يشترطون فيهم أن يكون عنده مثلا تقلل من الدنيا، يخرجون مثلا بعض الصحابة التجار من أن يكونوا صوفية. يقول هناك في صوفية سلفية، ابن تيمية قائدها وابن القيم لأنه يتكلم محبة الله ويتكلم عن دقائق أعمال القلوب، قال هؤلاء صوفية. فالكلام الزهد الشرعي والكلام عن محبة الله ليس صوفية في الحقيقة، ليس صوفية، إنما الزهد الشرعي يسمى بالاسم الشرعي. أما هذه الأمور لا يسمى الصوفية، لكن نحن نحذر منها. يعني بعض الناس في عصر الحاضر الآن ماذا يسمى الصوفية؟ ليحضر بدعة المولد ثم صوفية. أقول لا، انتبهوا، الصوفية هذا مصطلح يجب أن يعرف ماذا يقصد تحته، لأن أصبح خلاص مصطلح له حقائق كثيرة ما تعرف، فما تقدر تقول الصوفية كذا. لكن هؤلاء الصوفية أصحاب وحدة الوجود اللي عندهم الحلول الاتحاد الوحدة، اللي عندهم أيضا عقائد أخرى مارقة ليست من دين الإسلام تماما. هؤلاء العقائد ما تفوق تنسبها لهؤلاء، ما تفوق تنسبها لهؤلاء، لكن هي درجة. هذه الدرجة الأولى قد يقف الإنسان عندها، وقد ينتقل لدرجة أخرى، هذه الدرجة الثانية، وقد يقف عندها مستوى الكرامات، مستوى صار يصل للعلم من رؤى، من يتلقى العلم عن الجن عن كذا ما في ذلك. هنا مصادر عندنا في التلقي غير الكتاب والسنة يتوسعون فيها. هؤلاء يقول خلاص ماشي، يعني هذا الحلاج يدعو إلى وحدة الأديان، هذا يدعو إلى، يعني أغلبهم في النهاية يدعو إلى وحدة الأديان، لأنه تدعو من؟ تعبد من؟ إذا كان هذا الكون كله إله، فكل الطرق تؤدي إلى الله، كل العبادات تؤدي إلى الله. نعم. يسأل يقول ماذا تريد الصوفية؟ فقل له هل تريد؟ نعوذ بالله. قل له هذا الأبكار منين أتيتها؟ طيب هذا الكتاب ما مصدره؟ لا مصدره طريق النقشبندية، طريق القادرية، طريق الكلام. إن تأثر و يعني أنا سأحضر إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنه ما زال لكم محاضرة، فنأخذ فكرة عامة عن هذه الفرق، فرق الصوفية، فرق النقشبندية، القاديانية، التيجانية موجودة بكثرة، قد تكون هي كنموذج نأخذ فرق الصوفية، قادرية، شاذلية، كلها فرق، فرق بمعنى أن كل شيخ له طريقة، هذه كل شيخ له طريقة لكلمة صوفية. أذكر لكم أيضا بعض الأخوة اللي دخلوا في مسألة الاستعانة بالجن في العلاج، أيضا بدأ عندهم بعض الأشياء وهم لا يشعرون، يعني التعبد لله ببعض البدع التي ظاهرها سنة، يعني بدع إضافية، بمعنى يصوم 3 أيام من كل شهر بنية الوصول للكشف، بنية الوصول للرزق بالعون من الجن، صلى الضحى ثم بعد صلاة الضحى يقرأ سورة ياسين يوميا، لأن بدأت البدعة، بدأت البدعة. هذه البدع من شأنها أن تتلبس صاحبها الجن. رب الجن ما نقد أن نذكر بعض الأشياء حول هذه القضية. لا البرمجة وإن كان يعني في مرحلة من مراحلها يعني تصل الاستعانة بالجن تصل إليها نعم. يعني البرمجة اللغة العصبية ما تفرق عليها حكم واحد من هناك من يقف عند قضية إعادة تغيير سلوك الإنسان عن طريق فكره عن طريق الفكر. يعني مثلا أنت الآن متعذب من مادة الفرق وترى أنها صعبة وكثيرة وكذا فهذا يقول لك يا أخي سهلة هي سهلة بس أنا بعد قبل النوم اليوم قول مادة الفرق سهلة طيبة لذيذة بسيطة جميلة يا سلام الخوارج تعلمنا الخوارج وكذا خلاص صرت تحب المادة دي. هذه البرمجة يعني هذا المقصود بالبرمجة. يعني أنت قد يكون عندك فكرة مثلا أحد الأخوة يكون عنده فكرة أن حفظه ضعيف من قال لك حفظك أنت الذي جعلت حفظك ضعيف بإيهام نفسك بهذا الفكر. فإذا كان الأخ عقليته طيبة يمكن الآن يقول له لا حفظك طيب حفظك طيب بس لازم تقنع نفسك بهذا. كيف تقنع نفسك بهذا؟ هو البرمجة تعيد برمجة نفسك على هذه البرمجة. فهي إلى هذا الحد لا بأس بها لكن إذا زادت بدأت أشياء أخرى بدأت أنه ممكن تغير الحقائق الشيء الحار جدا ممكن بالبرمجة تحسه بارد دخلنا في الكذب الآن بعضهم ما يدري بعضهم ما يدري المبتدئين منهم قد لا يدري. أنا أقول لك الآن الصوفية أحيانا بعضهم ما له في الصوفية إلا الرسم هو من أغنى أغنياء العالم لكن في ليلة المولد يحتفل ويعظم الصوفية يصدق عليهم وكذا بس هذا الصوفية عندي لأنه يعتقد ليلة المولد يغفر لما تقدم من ذنبه فيحضر حتى يحصل مغفرة ويرجع للمعاصي. وأيضا الصوفية فيها أشياء جذابة منها يعني الرقص ومنها الأغاني والهزيج هذه اللي كذا نحن أعرفها بالضبط يعني ما نقدر نحددها لكن يعني هو وصل طبعا هل البدع هذه ولا الأشياء هذه يعني كلها عندهم لكن هل هم وصلوا إلى قضية قضية تحت الجد ما أعرف لكن مسلم هو هذا كافر ما هو ما هو عشان كان يخدع الإشكالية اللي ما أعتقد لكن طالما ما وصل الأمر إلى يعني إعلان كفره أمام الناس كذا خاص مسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يريد أن يتورع ويترك بسرعة البدع هذا الذي ينبغي. هو الصوفية والباطنية يلتقون بينهم التقان والصوفية التشيع بينهم التقان